إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. شك هدبة. قوله بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر، هذا يجب أن يكون على حقيقته، ولعل ذلك كان حين عرج به صلى الله عليه وسلم. وقول قال هذا الكوثر يعني أنه منه، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك يعني أنه من الكوثر الذي أعطاك منه، كما سبق الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكوثر هو الخير الكثير، ومن النهر الذي في الجنة. نعم نعم. قوله بينما أنا أسير في الجنة ما يحمل على أنه رؤية مثلا؟ لا، يمكن يحتمل، لكن هو يحتمل، لكن الأصل حمله على حقيقته. وكان جبريل معه في صحبته في ليلة المعراج. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. سبق الكلام على هذا الحديث. نعم. نسختان نسختان. وحدثنا سعيد، وسبق الكلام عليه، عندي نسختان، الأصل أصحابي، النسخة الثانية وصيحابي. ها إيش؟ هنا. وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. إيش؟ ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل، فقلت نعم، فقال أشهد على أبي سهل. فقال فسمعني النعمان فسمعني النعمان فقال قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل. سمعت عندك؟ نعم عندي سمعت. أي نعم صحيح سمعت. نعم. فقال هكذا سمعت من سهل، فقلت نعم، فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا، يقال سحيق بعيد، سحقه وأسحقه أبعده. هذا الحديث كما سبق ذكرنا أن الرافضة استدلوا به على ما ذهبوا إليه من تفسيق أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا يسيرا، وتقدم الرد عليهم بأن هؤلاء النفر قليل، لأنه قال ليردن علي أقوام أعرفهم يعرفوني ثم حال بيني وبينهم، وقال أصيحابي، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرون جدا، ولو أخذنا بظاهره لكان من يميز هؤلاء من هؤلاء؟ كل جماعة من الصحابة يحتمل أن تكون هي الكافرة أو المردودة عن الحوض، ومن بينهم آل البيت، فما الذي يخص آل البيت باستثنائهم من هؤلاء؟ والذي لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم حصل من بعضهم ردة عن الإسلام، ثم رجع بعض من ارتد وبقي بعض من ارتد على ما هو عليه، ومعلوم أن من مات على الكفر فهو من غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا، هؤلاء قوم يعرفهم من الصحابة أنفسهم، يقول أعرفهم ويعرفونه. نعم. ما يمكن يكون هؤلاء من المنافقين كعبد الله بن أبي وأعوانه؟ لأن قوله ما أحدثه بعدك لدلالة أنه بعد، والمنافقون كانوا موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم إلا الظاهر بقي منهم ناس لا شك، وأنه يكون أصحابه باعتبار الظاهر. نعم يعرفهم، يعرفهم مثل ما يعرف الإنسان ابنه. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس. وش وقال؟ وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي. نعم. قال حدثنا أبي. كيف قال؟ ما عندنا قال. وقال عندي وقال وقال أحمد. لا إلا بعد الحبطي ما عندنا قال. إيه نعم. وقال وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي. نعم. حدثنا أبي. ما في أشكال. نعم أقول ما في أشكال. طيب. لأن قال هي المتسلطة على حدثنا. قال حدثنا. حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا الرهط ما بين 3 إلى 10 قليلا. هنا إلا أن أشهد متضمنة معنى للقسم، فاللام واقع في جواب القسم لأن الشهادة بمنزلة. نعم. هل كم من محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة يريدون الحوض؟ الظاهر الظاهر أنهم كلهم يريدون الحوض، ولهذا كانت نجوم كنجوم آنيته كنجوم السماء. من مر شريف من مر علي شريف. نعم. كلهم يمرون، كلهم يمرون ويشربون، محتاجون إلى الشرب. أخذنا. لا بقى واحد. بقى واحد. نعم. شبيب إذا جاء في الحديث هو ضعيف ولا قوي؟ ها؟ صحيح ولا ضعيف؟ أيهم؟ أحمد بن شبيب. كل ما في البخاري فهو صحيح. نعم، لكن في بحث فيها في الشبيب. هنا. لا في القدر. إيه لكن دافع عنها بن حجر. والقهقرة معناها القهقرة وراء وراء وراء القهقرة يعني وراء. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب القهقرة ترى المشي على وراء تسمى قهقرة. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل يحلؤون لفظ الأول فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال عندنا نسختان خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار. إلى النار والله. فقال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم. خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل، مثل همل النعم. نعم. شوف الحديث هذا شرحه الفتح. أحسن الحين أنا بعد على شيء. أي جملة يا شيخ؟ الحديث اللي معنا. قوله بين أنا نائم كذا بالنون للأكثر، والقشميهني قائم بالقاف وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة، وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا توجه الأولى. وتوجه الأولى توجه الأولى يعني النسخة الأولى. وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام. ما هي الأولى؟ نائم. نعم. وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. قوله ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، المراد بالرجل الملك الموكل بذلك، ولم أقف على اسمه. قوله إنهم ارتدوا القهقرى أي رجعوا إلى خلف، ومعنى قولهم رجع القهقرى رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه العدو الشديد. قوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكانوا يريدونه فصدوا عنه. والهمل بفتحتين الإبل بلا راع. وقال الخطابي الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل، ويطلق على الضوال، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. واضح جماعة؟ يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، منهم أي من هؤلاء الزمر. وليس المراد من الصحابة، لا يخلص من جميع الصحابة إلا مثل همل النعم، لكن هؤلاء الزمرة تأتي ثم يقول لهم هذا الرجل هلم. فإذا سأل الرسل إلى أين؟ قال إلى النار والله. مثلا شرد واحد منهم أو اثنان أو ما أشبه ذلك من هذه الزمرة ليرد الحوض، ومعلوم أن هذا ليس كالدنيا، لن يشرد إلا من أذن له بالشرب منه. يعني ليست المسألة تؤخذ بالغلبة هناك، وإنما تؤخذ بالتدبير، تدبير الله عز وجل المحض. نعم يا فريد اللي تكلم. نعم. إذا نفشت فيه غنم القوم، أن النفش يعني بالنهار والهمل بالليل مطلق. لا، الصحيح ما قاله ابن حجر إن الهمل الضائع مطلق، يعني مطلق سواء في الليل أو في النهار اللي ما له راعي. وهذا حتى إلى الآن، حتى في عرفنا الآن البعير الهمل يعني الضائع اللي ما عنده. وش يكون الفرق بين النفش والهمل؟ ما النفش مع الراعي. نفشت فيه غنم القوم يعني رعت فيه. نعم. معلوم. لكن ممن أنجاه الله، ممن أنجاه الله، ولهذا قال يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يرجعون ذولا، يعني يكون قد خلصهم. وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا هو اللفظ الصحيح المتعين، ما بين بيتي ومنبري. وبعض الناس يروي ما بين قبري ومنبري، وهذا ليس بصحيح، بل وما بين بيتي، لأنه حين تكلم به ليس هناك قبر، لم يكن هناك قبر إلا بعد وفاته، لكنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فما بينه وبين المنبر روضة من رياض الجنة، والمعنى أنه محل عمل صالح، لأن روضات الجنة محل عمل صالح، كما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ أمتك مني السلام، أو اقرأ أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمعنى أنه حوض، أنه روضة من رياض الجنة، يعني محل عمل صالح من الصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك. وليس معناه أن من كان فيه فهو في روضة من رياض الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: منبري على حوض، يعني معناه إذن محل الحوض هناك. هذا وجه. الوجه الثاني أن منبره يوم القيامة يجعل على الحوض، ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قائما عليه، فيقوم على منبره هناك كما كان يقوم عليه للبلاغ في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وإني لأرى حوضي الآن، لأرى حوضي الآن. وعلى هذا فيكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، لكنه مغيب عن النظر. نعم. ينتقل هذا الأرض إلى الجنة. إيه، لا، مو صحيح، لأنه ما لا فائدة لنا منه إذا انتقل يوم القيامة، والجنة أطيب من الأرض. نعم. ما يرد علينا يا شيخ قلنا أن كثير من الأماكن المقدسة يعني هي مكان لعمل العمل الصالح. نعم. فلا تكون هي كذلك روضة من رياض الجنة؟ لا، ما في قياس الفضائل، ما فيها قياس. الفضائل ما فيها قياس. نعم. معلوم أفضل، لكن هذا المكان حث عليه الرسول على أن نعمل فيه العمل الصالح، حيث بين لنا أنه روضة من رياض الجنة. ولا يمتنع، لأن عندنا فضلين: فضل مطلق وفضل خاص. فمثلا الفضل أبو بكر أفضل من علي بن أبي طالب فضلا مطلقا، لكن قول الرسول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون وموسى، غير أنه لا نبي بعدي، في هذه المسألة الخاصة يكون أفضل. قول: لا أعطي أن الرجل الراية رجل يحب الله ويحب ورسوله وما أشبه ذلك. فالفضائل الخاصة لا يعني أنها تجعل هذا الفاضل أفضل مما له الفضل المطلق. نعم. بل لا، ما هو على الله، لكن له شاهد. نعم. شيخ، الصلاة فيه أفضل من غيره. إيش؟ يقول الصلاة في الروضة أفضل من غيره، يعني أفضل من غيره، إلا في الجماعة الصف الأول أفضل منها. في صلاة الجماعة الصف الأول أفضل منها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المسجد وزادوه صاروا يصلون في الصف الأول، ما يتحرمون هذا. حدثنا عبدان. عندك فيه روضة من رياض الجنة؟ عندك فيه الشرح؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة أيضا: ما بيني وبين بيتي ومنبري فيه ومنبري على حوضي، تقدم شرحه في أواخر الحج، والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة، تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها. ولا ذكر لها. أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تقول إلى دخول العابد روضة الجنة. نعم. هذا واحد. اثنين: وهذا فيه نظر، إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة. إذ لا اختصاص. لا اختصاص. نعم. لا اختصاص لذلك بتلك البقعة. نعم. والقبر المسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها. نعم. وقيل فيه تشبيه محذوف الأداة، أي هو كروضة. كروضة. نعم، لكن في ايش؟ وش وجه الشبه؟ كروضة من رياض الجنة، في وش وجه الشبه؟ كمل يمكن يجيب. لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن. مؤمني الإنس والجن. مؤمني جمع. مؤمني الإنس والجن يكثرون ذكر وسائل أنواع العبادة. وقال الخطاب المراد من هذا الحديث الترغيب في سكني المدينة. سكنة. في سكن المدينة. وأن من لازم ذكر الله في مسجدها إلى روضة الجنة وثقى يوم القيامة من القوم. آل به. آل به. آل به. آل به. إيه. وأن من سكن آل به. آل ما إيه فيه. أين؟ طيب، على كل حال هذه أربعة أقوال، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله هو الأول الذي ذكرناه، أن الرسول أراد الحث على العمل الصالح في هذا، ولا مانع من أن يكون هذا فيه فضل، وغيره من الأماكن فيه فضل أيضا، لكن في هذا أفضل من غيره يكون. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. اللهم صل وسلم. هذا كله من نصحه عليه الصلاة والسلام، وأن صلى على أحد صلاته على الميت. قال ابن القيم رحمه الله إن هذه الصلاة كالتوديع لهم، وليست هي الصلاة التي تصلى على الميت، لأن الشهداء لا يصلى عليهم، الشهداء إذا قتلوا في سبيل الله لا يصلى عليهم. وجه ذلك أولا لأن هذا هو الذي جاءت به السنة، أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم، وثانيا أن الصلاة على الميت من أجل الشفاعة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، والمقتول شهيدا في سبيل الله لا يحتاج إلى الشفاعة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي أنه لا يفتن في قبره، ما يسأل عن ربه ودينه ونبيه. وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني اختبارا، لأن السؤال في القبر للاختبار، اختبار الميت هل هو صادق الإيمان أو لا. والذي قتل شهيدا ويرى بارقة السيوف على رأسه وهو ثابت لتكون كلمة الله العليا، هذا أعظم دليل على أنه صادق مؤمن حقا، ولهذا لا يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه اكتفاء بهذا. ولكن ما جاء في صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد عند في آخر حياته هذا كالمودع لهم، لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن. نعم. الذين يقتلون في المعارك على نياتهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نقول طيب في هذا أن مثلا المجاهدين قبل مثلا ما نودعهم قبل ما نودعهم مشكلة، تجيب واحد يقول انسدح علشان نصلي عليك، لا يا عبد الله هذا غريب. لا لا لا لا، لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى إلى إلى إلى أحد، يخرج إليهم، لكن هذه كأنه والله أعلم هي آخر مرة. صلاته على الميت نعم. صحيح، صلاة على الميت يعني كبر، قرأ الفاتحة وكبر، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ودعا له. لا، لو شرعت لصلى عليهم حين قتلوا، ما صلى عليهم حين قتلوا. نعم، ولا بعد الدفن، هذا في آخر حياته. أحد متى كانت؟ الثالثة، وهذا إما في العاشرة أو في التاسعة، الله أعلم، 6 سنوات أو 7 سنوات. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة طيفي أيضا قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، يشهد عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة، ويشهد عليهم بما بما بما صنعوا مما شاهده، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وفي قول عليه الصلاة والسلام إني لأنظر إلى حوض الآن، دليل على أن الحوض موجود، لأن الأصل في قوله وإني لأنظر الحقيقة، يعني لا يقول قائل لعله أراد بذلك توكيد وجوده، وليس أنه الآن موجود. وقول عليه الصلاة والسلام إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، نعم أعطيها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يدرك ذلك في حياته، وإنما أدركته أمته من بعده، وأمته إنما أدركته بشريعته ورسالته، فقد فتحت خزائن الأرض من الشام والعراق مصر واليمن، لكن بأي شيء؟ بالشريعة التي جاء بها، فصار كأنه أعطي هذه الخزائن عليه الصلاة والسلام. ثم أقسم أنه لا يخاف علينا لا يخاف عليهم أن يشركوا بعده، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وهذا الذي وقع أن الصحابة لم يشركوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تنافسوا في الدنيا. وليس المراد جميع الصحابة، الصحابة منهم من ارتد كما عرفتم، لكن غالبهم تنافسوا فيها، فحصل بينهم القتال، حصل بين معاوية وعلي بن أبي طالب والزبير وعائشة وغيرهم، كما هو معروف في الفتن التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. حدثني علي واحد الثلاث. نعم. عدم صحة الرواية شيخ ما بين بيتي وقبري. نعم، لأنه في ذلك الوقت ليس هناك قبر. ألم يرد أن مكان وفاة النبي أو الأنبياء بنى أنه يدفن في المكان الذي مات فيه، لكنه في تلك الساعة لا يسمى قبرا. واستأذن نساءه حتى يمرض. نعم صحيح، لكنه في ذلك الساعة لا يسمى قبرا. نعم. الآن مكتوبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء أحد بعد موته. نعم، المراد هذا بعد موته. بعد موتهم؟ نعم. لا أبدا، ما هو بصحيح، لأن ثبت في صحيح البخاري أنه لم يصلي عليه. الآن مكتوب بين نعم بين المنبر. إيش مكتوب بين المنبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما بين قبر وقبر ومنبري؟ لا، ها؟ بين بيتي. طيب أنا أقترح أنك تروح عند حجاج بكرة إن شاء الله المدينة تقول لنا الخبر. وحدثنا علي بن عبد الله ما نال عمل هذا الحجار السيار عليك أنت تروح معهم. نعم نعم كيف؟ ثبت الأحاديث في المساجد يعني يجوز القرآن. والله أنا كل حال أني ألف في المسجد النبوي شيء ما هو باختيارنا من زمان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضه ما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد: ألم تسمعه؟ قال: الأواني. قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. هل يشرع مثل الإمام المسلمين أو رجل صالح يصلي على الشهداء كيف هذا الرسول هنا الدعاء له؟ ما ما ما أظن يشرع، ظهر هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أي هذا حسب النية، إذا كان قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ما نصلي عليه. الأصل إن شاء الله النية طيبة، الأصل والله أعلم. وهذا شيء يرجع بالنسبة للحوادث الحاصرة الحاضرة، هذا شيء يرجع لولاة الأمور، ما ندري على شيء، نقدر الأمر فيه. نعم شيخ، حسن الله إليك، تسمية بعض الناس المكان الذي خلف الإمام روضة، أقول تسمية بعض الناس المكان الذي خلف الإمام روضة في عموم المساجد. اي نعم، هذه تسمية عامية. العامة يسمون ما كان خلف الإمام في الصف الأول يسمونه الروضة، هذا لا أصل له. ما له أصل. أبي ما له أصل. خلاص. ثلاثة. ثلاثة. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. من حتى أنظر من يرد علي حتى منكم، حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس من دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب. هذه الأحاديث كما ساقها البخاري رحمه الله يراد بها بيان كثرة الأحاديث الواردة في الحوض، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم الذين يطردون عن حوضه، إنما أراد به صلى الله عليه وسلم التحذير، إنما أراد به التحذير. فكل واحد من الصحابة سوف يخشى ويحذر أن يكون من هؤلاء، فلذلك ذكر. والحوض أحاديثه متواترة كما ذكرنا ذلك في البيتين المنشودين: ورؤية شفاعة والحوض. طيب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب القدر. القدر أمره عظيم جدا، ويجب على المؤمن أن يعتني به، لأنه من أركان الإيمان الستة، ولأن فيه مسائل تشكل على بعض الناس، وقد خاض فيها الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم وناقشوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيناه لهم. وذلك أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر. والقدر تقدير الله سبحانه وتعالى لما كان، فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل ما كان فهو بتقدير الله عز وجل، فهو بتقدير الله. ولكن هذا التقدير أمر مكتوم لا يعلم إلا بما أعلم الله به عن طريق الوحي أو بما وقع. القدر أمر مكتوم لا يعلم إلا ما أعلم الله به أو وقع. فمما أعلم الله به ما يكون من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الملاحم والفتن التي تكون قبل ذلك. وأما ما علم بالوقوع فهذا كثير، كل شيء يقع نعلم أنه مقدر، كل شيء، كما قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء عنده بأجل مسمى معين، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. والإيمان بالقدر له ثمرات جليلة، أهمها أنه من تمام الرضا بالله ربا، لأنك تسلم للقضاء، قدر الله وما شاء فعل. فإذا علم الإنسان أن هذا القدر من الله سلم أمر لله، وعلم أنه لن يتغير عما وقع شيء إطلاقا، يعني معناه أن ما وقع لا يمكن رفعه، لكن يمكن الدعاء وفعل الأسباب التي تربع على الشيء، هذا ممكن. لكن شيء تريد أو أن تتمنى أن ترفعه وقد وقع، هذا لا يمكن. ثم إن من فوائد الإيمان بالقدر التوكل على الله، توكل على الله، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقدر اعتمدت على هذا المقدر. ومن فوائده، أي من فوائد الإيمان بالقدر، أن لا يستعين الإنسان إلا بربه، أن لا يستعين إلا بربه، فلا يطلب من أحد عونا، بل يكون طلبه العون من الله سبحانه وتعالى. ولكن لا مانع أن يستعين بغيره فيما يقدر عليه على وجه مشروع. أما أن يستعين بغيره فيما لا يقدر عليه، كما لو استعان بميت على قضاء حاجته، فهذا شرك. لكن لو استعان بشخص على أن يقضي معه حاجته وهو يقدر عليه، فهذا جائز. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام: من استعاننا أن نعينه. ثم أعلم أن القدر له مراحل، فالكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية السنوية تكون في ليلة القدر، والعمرية تكون عند خلق الجنين كما في حديث ابن مسعود، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع, برزقه وأجله, وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع. سبق لنا الكلام على باب القدر, وقلنا إنه من أهم أبواب العلم, وقلنا إن القدر تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء, وأن هذا التقدير مبني على العلم, فإن الله تعالى كان عليما بكل شيء ثم قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة, كتب كل شيء, لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب, قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة, فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. التقدير الثاني تقدير عمري أو عمري, يعني يقدر في ابتداء عمر الإنسان, وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود. والثالث تقدير سنوي, وهو الذي يكون في ليلة القدر, كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم, يعني يفصل ويبين. ولهذا سميت ليلة القدر, لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وهناك تقدير يومي, وهو الذي سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام لما عرج به, وإليه يشير قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه التقادير لا نعلمها إلا عن طريق الوحي, وقد بين الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها. وقد ذكر أهل العلم أن مراتب الإيمان بالقدر أربع: الأولى أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم جملة وتفصيلا بعلمه الأزلي الأبدي, والثانية أن تؤمن بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ, أي كتب ما هو كائن حسب علمه في اللوح المحفوظ عن التغيير. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالأول العلم, يعلم ما في السماء والأرض, والثاني الكتابة قوله: إن ذلك في كتاب. أما المرتبة الثالثة فإنها مرتبة المشيئة, أي أن ما كان وما يكون فهو بمشيئة الله, لا من فعله ولا من فعل الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذا بالنسبة لفعل العباد, أما بالنسبة لفعله تعالى فقال: ويفعل الله ما يشاء. فالمشيئة هي المرتبة الثالثة في مراتب الإيمان بالقدر, أن كل ما حدث ويحدث في الكون فهو بمشيئة الله. وأما المرتبة الرابعة فهي أن كل ما حدث في الكون مخلوق لله، لا خالق إلا الله وحده عز وجل، فكل ما في الكون فإنه مخلوق لله، سواء كان ذلك جمادا أم ذا روح فإنه مخلوق لله. حتى أعمال العباد بهيمها وعاقلها كلها مخلوقة لله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله ما تعملون يحتمل أن تكون ما موصولة، يعني هو الذي تعملونه، وأن تكون مصدرية أي وعملكم، وعلى كلا الوجهين ففيها دليل على أن أعمال العباد مخلوقة لله. أما إذا قلنا إنما مصدرية وأن التقدير خلقكم وعملكم فظاهر، وأما إذا قلنا ما اسم موصول وأن المعنى خلقكم ومعمولكم فإن خالق المعمول خالق للعمل، فالإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة. هذه أربعة أشياء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب الأربع. وأما المعتزلة فإنهم لا يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين، وهما المشيئة والخلق، لأنهم يقولون إنه لا عموم لمشيئة الله ولا عموم لخلق الله، لأن الإنسان مستقل يفعل الشيء بنفسه، مستقل يوجد الشيء بنفسه، يوجد الشيء بنفسه وليس لله فيه علاقة. أعطاه الله عقلا وفكرا وجعل له الحرية، فهو يفعل بمشيئته ويحدث الأفعال بمشيئته وليس لله فيه علاقة. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة مجوس، وذلك أنهم جعلوا للحوادث الكونية خالقين، كل واحد مستقل عن الآخر. فالآدمي خالق لأفعاله مستقل بها، وأما أفعال الله فهي خلق لله، ما مثل كإنزال المطر والليل والنهار وغير ذلك. لكن هذه الدرجة، هاتان المرتبتان المشيئة والخلق، قلت لكم إنه أنكرهما من؟ أنكرهما المعتزلة، أنكروا عمومهما وقالوا إن المشيئة والخلق بالنسبة لله فيما يفعله هو بنفسه، أما ما يفعله العباد فلا، لا يشاؤه ولا يخلقه. أخ كريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.